بسم الله الرحمن الرحيم يا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون ولا تكونوا كالذين نسوا نسوا الله فأنساهم أنفسهم لا إله إلا الله أولئك هم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. أصحاب الجنة هم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا هو الله. السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله. سبحان الله سبحان سبحان الله عما يشركون. هو الله الحق العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله عما يشركون له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم لكل شيء في جماله حد ولكن جمال الرحمن الحوضي ما مشاركة منه في ليلة عزاء وتكريم المغفور لها بإذن الله تعالى. الوالدة الراحلة والمربية الفاضلة والدة الداعية الإسلامي فضيلة الشيخ يحيى أبو حسين وصاحب الوجه في كل مكان الأستاذ محمد فتحي أبو حسين، فشكر الله له وشكر الله سعيه.